بسم الله الرحمن الرحيم. يا بندقي يا بندقي ما لتعنا الصيد مجناب، ما دام راسي حي والشوف راهي، انت سعد عيني لي عبد المحسن بن محمد المطوع. لولا القصيد اللي جبرته جبرني، لموت وسط شهار بين المجانين، ما يرحمد الله يوم ربي فطرني، بالمرجله والشعر والثالثه الدين، لا شفت شيء في زماني قهرني، فرغتها بالشعر لو كان بيتين، وانزان معناها وربي ومرني، سبكتها بعيار 21 ولا خبرت فيها بيتين. من خيره أعطي عطم ما يلحقه منه، ما دمت قادر ورب، من خيره أعطي عطم ما يلحقه منه، ما دمت قادر ورب البيت مغنيني، ونمت يالله عساني من هل الجنة. لكن تجمل والدعاوي سهلات، يا عنك ما تدفن مع القرش، يا عنك وما دام عمرك ماشي. جبينها بدرا على الليل لا طب، فرق جدايلها على هامة الراس، وشكل النجوم اللي عليها تظل هب، عقد مرصع بالجواهر ولا الماس. يا بندقي بدر التمام وتالي الليل والبرق، والنار لا من الشقردي شعقها، في راس طعس ما تغني بهالورم، حمسة يا دوب بشت عرقها، والبيت لا مني نظمته على طرق، على الحون ما حد انقط رقها. دنيا تقلب كل يوم على حال، مثل الحياة يا كل يوم لا سلب. دنيا تقلب كل يوم على حال، مثل الحياة كل يوم لها سلب. يا ما حلا من بينهم شبت النار، ولي يتكلم واحد يسمعونه، أحد يجيهم بس سوالف والأخبار، واحد تزيل الهم جرة الحونة. يلي تذم وتشتكي جور الأيام، لا تحسب أن الوقت يسمع مذمك، الوقت ما وقف لغيرك ولا دمك. تجربة الأسهم. يا سوق كان إنك عن الرد عجاز، اكسب علينا يا السنافي جماله، الحل عندي واسمع الحل بيجاز، اسمع الحل بيجاز، اسمع الحل بيجاز، اللي دخل بريال ياخذ رياله. يا كثر ما شفنا، يا كثر ما شفنا وعفنا من الناس، ويا قلي ما شفنا من الناس وافي، يا كثر ما شفنا وعفنا من الناس، ويا قلي ما شفنا من الناس وافي. الأنفال تقدم. يا بندقي أبا افتخر يا بندقي بتواباهي، قصائد في النصح والوصف والمقناص وتجارب الحياة، للشاعر عبد المحسن ابن محمد المطوع. الواسطة في كل شيء لها دور، إلا المراجل ما لها دور فيها، إلا المراجل ما لها دور فيها، إلا المراجل ما لها دور فيها. يا بندقي يا بندقي ما لتعنا الصيد مجناب، ما دام راسي حي والشوف راهي، انت سعد عيني لي هاب من هاب، والاحتمال ميقاف والراي لقام كل يفتخر عند الأجناب. أبا افتخر يا بندقي بيت وباهي، ترى تما صوره وجهي ترباس وخشاب لكن نتاغيب من ذات الدواهي واغلى من اللي تنقش الكف بخضاب اللي لها لبس النفني فيت العشاء والكل يحسب لتحساب يوم اني بعض الناس مثل الشياهي لا رحت الى المقناص والكيف لي طاب والله ما غاب خلي يا زين ريح النار مع كل هباب مع خمسة شقراء وبراد شاهي ريح الشماطر والنفل كأنها طياب في خايع ممطور جو سجلي يومين عن كل مغتاب وعن طاعة المعبود ماني بساهي وعن طاعة المعبود ماني بساهي أسجلي يومين عن كل مغتاب وعن طاعة المعبود ماني بساهي وقت مضى عندي علاقات وأصحاب واليوم كل في الوظيفة ولاهي أحد صدق ظني بطيبه ولا خاب وحد غدا ما بين سوق وملاهي وحد يشيل الهرج من بين الأذناب وهذا اتجاهه صار عكسه اتجاهي مير العوض فلي طحاطيح وشناب الليل هم بين الرياجيل جاهي شرو البريكي وباللبده وبذياب وحسين بن وبران مالهم ظاهي ألا منير مطوع كل حراب وراشد وبو هزاع فطيب ناهي ربع بنوا في مهجتي عرش الأحباب ناس على مر الليالي كماهي يا بنت قية فدات من سكر الباب لاشم بخيل ودايم الدوم فاهي حقي عليت من العدا ضرب الأرقاب لا شاب راسي واصبح الحيل واهي وحقت علي الحفظ في كل مضراب ما دام راسي حي والشوف راهي. يا من بقلبي كل يوم لها حب يا من بقلبي كل يوم لها حب حب يسريني وانا اقول لا باس حب قديم ولا تمكن به الطب يزيد في صدري على غير مقياس لا رحت عنها شب جمر الغلاء شب يضيق صدري كل ما بطيت وانحاس ونجيتها يدلها فوادي ويطرب طربت بني تغلب عقب موت جساس تبل من جاها ولا حبها تب عله يهف وينثني دون هلياس جبينها بدرا على الليل لا طب فرق جدايلها على هامة الراس وشكل النجوم اللي عليها تظل هب عقد مرصع بالجواهر ولا الماس يماحل الغربي عليها ليهب ثم فاح ريح العشب مع كل نسناس والله لولا الحب كاس مذهب محد سبق نجد العذية على الكاس يا نجد حبت في الضماير من جرب من خلقة الدنيا تهذري بها الناس حيث انهوات لعلة المغترب طب وممشى القدم في تربة تشبري الباس. أشهد أن محمد رسول الله أمنية يتمناها كل مسلم وهي الهاجس الحقيقي لكل مؤمن صاغها شاعرنا في هذه الأبيات. انعشت فالله يثبتني على السنة واني لياته الدرب الحق يهديني من خيرها أعطي عطم ما يلحقه منه ما دمت قادر ورب البيت مغنيني ونمت يلا عساني من هل الجنة مفور ذنبا أموت مسدد ديني. انعشت فالله ثبتني على السنة واني لياته تدرب الحق يهديني من خيرها أعطي عطم ما يلحقه منه ما دمت قادر ورب البيت مغنيني. أمتي يا الله عساني منها للجنة، مغفور ذنب وموت مسدد ديني. ورحت في اشتاي ولا رحت في الكنة، بالله الأحد من العربان يبكيني. وش فاد منه عيون الناس يبكينا، يومين يبكوني والثالث مقفيني. إن كان ما أحد تصدقني لي منا، قومي تذكر عذاب من هياويني. أحسن لهن يحفظ الدمع ويكنا، في موقعنا ولا بمن يرثيني. والصاحب اللي مطامعه يسوقنا، للطيب وصله من رجال وفيني. متربي بالمراجل من صغر سنه، أبكتفي به من الدنيا ويكفيني. وما الذي يدهم الكلمة مع الونة، قطعت حبل المودة بينه وبيني. أشيل حمله ودافع عنه وحنه، وليتمكن على الذرعان يرميني. خله وسود الليالي يظهر الجنة، ويكويه شيء على المعلوق يكويني. قلبي دليلي وانا ظني على ظنه، يترجم الصورة اللي داخل العيني. أميز اللي عدو اللي ولا ونه، يضحك بوجهي وهو وده يذكيني. شكواي للي دين الناس يرجنا، رب اللي يضق تقم ترفع له يديني. هذا ويا الله عساني منها للجنة، مغفور ذنب وموت مسدد ديني. مغفور ذنب وموت مسدد ديني. مغفور ذنب وموت مسدد ديني. تجربة الأسهم. تجربة الأسهم. سلام يا سوق التداول والألغاز، من شاعر يا سوق يرثى الحاله، حط السيولة كلها فسهم الغاز، ولا عاد حصل شيء من رأس ماله. مثل البحر يا سوق ما انتهى بتنهاز، واللي توهق فيك يا شي انفاله. وثقت فيك وقلت ما عاد يعتاز، أبغتني من سوق الأسهم الحاله، وبشتري فكسار فتحه وهزاز. أحلام فكر تنبني من خياله، من أول يا سوق طيب وممتاز. واليوم يا سوق الهوامير عاله، لا تعتذر يا سوق بأفعال جماز. جماز خله عنك مالك وماله، ما هو بمتعنصر ولا هو بمنحاز. يبي العدالة مير وين العدالة، النار شبت وانتثر فوقها غاز. بين أكبر التجار حرب ونذالة، وحنا الضحايا ما حد بيننا فاز. يلا عسى الواحد يوكل عياله، صحيح كل الناس تسعى للإنجاز. مير أكثر التجار ما يمهاله، يبي يدبل راس ماله ويجتاز. كل الحدود ويغتني بالسهالة، القلب كن بداخله فرن خباز. بس باب من قفى بغالي حلاله، يا سوق كان انك عن الرد عجاز. فكسب علينا يا السنافي جماله، الحل عندي واسمع الحل بيجاز. اللي دخل بريال ياخذ رياله، وان قلت لا والله ما بيع اسهم الغاز، لو كان تقعد عقب موتي سباله. لولا القصيد اللي أجبرته جبرني، لموت وسط شهار بين المجانين. مير أحمد الله يوم ربي فطرني، بالمرجلة والشعر والثالثة الدين. لا شفت شيء في زماني قهرني، فرغتها بالشعر لو كان بيتين. وانزان معناها وربي ومرني سبكتها بعيار 21 ولا خبرت فيه بيت عسرني البيت هلقشر لا توليت هيلين والعلم لا مني ذكرته ذكرني تناقلوه الناس ونقيل من وين قالوا كلام فلان محد عذرني إن كان علم شين وإن كان هو زين واللي بدون أدنى خطية هجرني وقفة وخلاني عقب علمه الشين الكلمة القشرة عليها جبرني ولا عندنا كلمة بلي براهين أبستر حتى ولو هو غدرني ماني بقايلها مع الناس ذا الحين حتى إيش لو إنه بعينه خزرني الحر ما يخشى فروخ الكراوين لو كان عنده علم قام وقبرني ميرض عيف تردعه نظرة العين ما دام هالمخطي ولا هو بمرني كان البحر مرواه يشرب له اثنين فوداعة الشيطان لا ينتظرني وان من برياله عطيته ريالين انا اشهد انه من حياته خسرني ولا بد يذكرني ليحد هالدين يا الله يا ربي من النار جرني لولاك طاوعنا كبار الشياطين ولولا القصيد اللي اجبرته جبرني لموت وسط شهار بين المجانين. يا كثر ما شفنا وعفنا من الناس ويا قل ما شفنا من الناس وافي وقت الرخاء كل يودك ولا باس وكل حسب قوله رفيقنا اسنافي وقت الرخاء ما هو للرجل مقياس كم طيب وقت الرخاء ما يشافي يا كثر ما شفنا وعفنا من الناس ويا قل ما شفنا من الناس وافي وقت الرخاء كل يودك ولا باس وكل حسب قوله رفيق سنافي وقت الرخاء ما هو بالرجل مقياس كم طيب وقت الرخاء ما يشافي وكم من ردي فالرخاء ما له جناس ويقول انا رع السيوف الرهافي ليلى الشدايد بينت كل هلاس ضاع علومه واتضح كل خافي يا حسرتي يوم الذهب كانه نحاس اللون واحد ما يري فيه اختلافي اما النحاس يبور مع كل نحاس واما الذهب يبقى مع الوقت صافي والناس مثل البن والوقت محماس ومن تحتهم نار السنين العجافي نوع اللي يادقته يكيف لك الراس ويجني عماسك عقب طول الوقافي ونوع اللي يادقته يسبب لك عماس ولا بد تشكي عقب شرب خلافي باقي معي بيت حروفه من الماس بيت بختم به جميع القوافي الما يبين مقدرة كل غطاس والله يديمك يا زمان العوافي باقي معي بيت حروفه من الماس بيت بختم به جميع القوافي الما يبين مقدرة كل غطاس والله يديمك يا زمان العوافي جعل الحكومة ما تخفض فالأسعار جعل الحكومة ما تخفض فالأسعار جعل الحكومة ما تخفض فالأسعار لكن سعر الشاص لا يرفعونه يكتب على بابه خذه بألف دولار وينعوشون قلوب ناس يبونه ولا يسوقه غير وافين الأشبار وعلى قليل الرابعة يمنعونه بطب في وسط المعارض وبختار شاص عيال اللاش ما يركبونه وعز الله أني فيه ماني بمحتار باخذ عديم الوصف وطيب نمونه اللي أواجه على الخط فكسار في ذمتي ما هو بيملى عيونه لدق سلفه قام يضرس على القار وليروح البنزين جنة جنونه لولا الفرامل تمسكه تانز الطار أحيان فوق الغيم وأحيان دونه وليستوى مع خايع ما به غبار وابله من المنشى تذاحى ممزونه الأرض مفروشة شمطري ونوار والضلع من عشبه تغطت متونه من بينها تطرب الشوفه بالانظار صوته مع السكه وشكله ولونه استبنته في موخرك كانها زرار في صدر شيخ ما تراك مديونه وفي مقدم الصدام مكره وشنكار وكباس غاز تجذب اللي يبونه ومجهز ضد الحرايق والاخطار بطفايتين في مفارق زغونه من فوق هالعزبة وربع لهم كار خويهم لا ضاق ما يتركونه يا ما حلا من بينهم شبت النار وليتكلم واحد يسمعونه أحد يجيهم بس سوالف والأخبار واحد تزيل الهم جرة الحونه والشاص لو انه يدين بمليار لا تحسبن الناس ما يشترونه راعي الهوى بالذات لصار صقار لا شاف له برق تداحى ممزونه يشريه ويطرب حياته بالأسفار حتى إيش لو إنه تراكم ديونه من حط لك في ساعة الضيق مخراج من حط لك في ساعة الضيق مخراج من حط لك في ساعة الضيق مخراج من حط لك في ساعة الضيق مخراج وكمل مطالبك وقدر ظروفك أكبر مصيبة يوم ينصاك محتاج وانته من الحاجة تفرك كفوفك تضيق بك دنياك وتحس بإحراج ويضيع لسانك مخارج حروفك إن قلت حاضر ضاق بك كل منهاج واشتلت حمل ما تطيقه كتوفك وإن قلت مقدر قال ما عاد يحتاج وقفة وخلالك هموما تلوفك ونواجهك بعدين وجهك غدا صاج من ذلتك ما عاد ودك يشوفك ابتسام الوجه قد لا يكون دليلا على سعادة القلب فليست العبرة بالمظهر فليست العبرة بالمظهر فليست العبرة بالمظهر يلي تقيسون السعادة من تبسام الوجيه كم بسمة تخفي وراها هم ودموع وقهر بعض الظروف تقيد الرجال وتكدر عليهم ما مرض ولا هجر ولا بعد دين وفقر مير الذكي لا شاف ربي بالمصايب مبتليه لا يشتكي للناس همها ويتسلح بالصبر ويلي تحسبون التعاسة عند بو وجه كريه كم واحد وجهه غضيب وعيشته عيشة زهر من خلقته يرقد ويشبع نوم بين أمه وبيه ريحان تنتشرب قراح الماء على جال النهر معبس وجهه ولا منك نشته ويش فيه تحصل اللي به دلع ولا ثقل نفسه كبر يا لادمي دنياك ما تمشي على اللي تشتهي حاول تكيف مع ظروف الوقت وصدوف الدهر لتامن الدنيا ترى الدنيا متاعا مكتفيه موت محقق والنهاية يا بنادم للقبر واللي يبي روس المعالي بتمني ما تجيه هم ما يدوس الصعب ولا في حضيضه ينثبر وملا بذل وقت الرخاء للناس ما تملك يديه لا ينتظر فزعة رفيقه لا تدهور وانعثر ومن يبذر المعروف تبقى بذرته لين يحديه وقته ولا منه بغاها قام يجنيها ثمر هذا وانا لا قلت لي قوله افتخربه واحتميه وانقد كلامي قبل يطلع من مغاليق النحر طوع المعنى وعسف القاف ولساني نزيه واغرف من اعماق البحر وانحت على صم الصخر يلي تذم وتشتكي جور الايام لا تحسب ان الوقت يسمع مذمك الوقت ما وقف لغيرك ولا دام وش انت يا قفلك يا فار دمك يلي تذم وتشتكي جور الايام لا تحسب ان الوقت يسمع مذمك الوقت ما وقف لغيرك ولا دام وش انت يا قفلك لي يا فار إن كاني ما تعصر نزومك بالأقدام ما وصلك من كان خالك وعمك لو تعتزي ما عاد تلقى لك حزام ولو تشتكي للناس محتل بيمك عليك بالتقوى لربك والإسلام والبر في شايفك والبر في أمك ولا ترخي اذنك اللي ما جاك ينمام اعرف ترى من نم عندك ينمك خليك رزين ونظرتك دوم قدام وليال وتصمم ولا حد يهمك وان كان ما تعرف لحظك لي قام واخذت منه اللي بنقصك يتمك فلا عاد تطلب منه حاجة لي نام هل الدموع ومش دمعك بكمك فلا عاد تطلب منه حاجة لي نام هل الدموع ومش دمعك بكمك الواسطة في كل شيء لهادور الواسطة في كل شيء لهادور إلا المراجل ما لهادور فيها لو كل من له واسطة صار منعور ووجد بعضه للمناصب عليها لو هو ضعيف ما يجديك بالشور وبخيل وعلوم الردى محتويها والعبد مهما كان منهي ومامور له ساعة بمر الولي يحتريها لصار في دنياه مهوب مذكور بالطيب والفزعات ولا حديها لحط في قبره مجمل ومشكور حسناه بعد الموت محد يبيها والكلمة اللي مالها ساس وجذور من جاهل مطفوق ما يحتميها نظامها في كل مذهب ودستور جنب عن الكلمة وعم افتريها عن ترفع نفسه وجنب عن الثور لحكمة ما كل شخص يعيها وانا بجنب راعي السذب والزور والناس تلقى ما تقدم إيديها والواسطة على كثر مالها دور تبقى المراجل مالها دور فيها لضاق صدري واحترق خاطري حرق الأرض ما ضاقت علي اطبقها بدر التمام وتالي الليل والبرق والنار لا من الشقردي شعقها في راس طعس ما تغني بها الورق مع حمسة يا دوب بشت عرقها والبيت لا مني نظمته على طرق على الحون ما حد انقط طرقها أحس في نفسي من أسبابهم فرق عن ضجة الديرة وضجة سلقها ومنت يا راعي نوايا تجي زرق ومنين ما شاف المصالح زرقها المصلحة كورة من الغرب للشرق وانطارت الكورة يطير ولحقها كان انتظاري في قف الناس بالدرق ترى سموعي عند واديك صقها أمانة السلبي حماها من السرق لكن اليا منك مدحته سرقها ما ضاقت الدنيا ولا ضاقت الطرق وانطعت نية باردة العين سقها كم واحد في غبة مواجنا غرق بأسباب كلمة من لسانها نطقها يا لايمي بمجاملة بعض الأنذال بلاك ما تدري وشلي على القلب يا لايمي بمجاملة بعض الأنذال بالك ما تدري وش اللي على القلب يا لايمي بمجاملة بعض الأنذال بالك ما تدري وش اللي على القلب قد قال والشيبان من عرض الأمثال لا بدل القناص من رفقة الكلب حدتني الدنيا على بعض الأشكال والكسر يجبرنا على ريحة الحلب ما ودنا الا بالنشامى والابطال اللي بهم سر المراجل من الصلب من الدهر في بعض الاحيان ميال يثني قوي يا الباس ويلين الصلب دع دنيا تقلب كل يوم على حال مثل الحياة يا كل يوم لا سلب دنيا تقلب كل يوم على حال مثل الحياة يا كل يوم لا سلب دنيا تقلب كل يوم على حال مثل الحياة يا كل يوم لا سلب دنيا تقلب كل يوم على حال مثل الحياة يا كل يوم لا سلب في بعض الأحيان يكون العذر عن الخطأ خطأ أكبر منه فتكون السلامة كل السلامة في الصمت. الصمت في بعض المواقف اللي أخطيت أخير من عذر يجيب الفشيلة لصار عذرك ما يجمل اللي أجيت تراك من صمتك تحوش الجميلة والصبر نعمة من نعم حامي البيت يرفع مقامك والقناعة فضيلة وفي ديرتك لضاق صدرك ومليت مناك بالدنيا أعراض طويلة روح ولا منك عن الناس صديت يقل هرجه للنفوس الغليلة تذكر بخير وعند ربعك لياجيت حطوك في منزال شيخ القبيلة والمزحلح عند النشامة تواقيت وخطوط حمر في طرفها فتيلة فتيلة مهيب تحتاج كبريت تقدح بها بعض المزوح الثقيلة والصاحب اللي يخلط الماء مع الزيت حاول تخرج منها بيت وسيلة ما يوفي حقوقك اليا منك أوفيت جفير سيف يتعب اللي يشيله انزدت له بالطيب ولا ترديت والله ما تلقى لطيبك حصيلة. راكب اللي مالها عندنا مبنى وكيل ولا لها عند الجمارك نظام وجمركه ما تجل في بواخر لها وزن مهيل وسطها النفاث ما كل بتري يشركه زيتها مخصوص مهوب من وارد مبيل والكفر ما هو يبنشر وينفخ لستكه ذيلها من فوق مركوز والبودي طويل بودي فولاذ مهوب فيبر وتنكه وصفها لدبرت كان ظهرها ظهر فيل وشكلها لناحرت راسها راس سمكه وجنحتها يدين خل يبي ضم الخليل ناعمة بيضة نظيفة تقول مسرمكة ما استلمها شايب الرخصته نقل ثقيل ولا استلمها اللي من الخوف كفه يفركه شيكوها واستعدت علشان الرحيل واستلمها كابتن كل أموره رستكه لعن ابوها في الهوى لا تحوص ولا تميل تقطع الفرجة براحة ولا هي منهكة تحمل أبيات القصيدة على المتن وتشيل خالص التقدير وازكى عطور المستكة وتنحر اللي بعد ربي لها الشكر الجزيل ابن عمي ذخر يلي اليوم المعركة سقم خصمي كل ما برده حاول يعيل كان ما ذكاه يعطيه علما يربكه عبد الرحمن بن حضرم كسب فيني جميل والكريم اللي يتجمل على الحر ملكه من مجاني شايب الله قد أحراس الفتيل ما تتقع اللزومه ولا قيل تركه جعل عمرك كثر ما قد جدع من روس حيل وجعل خيره كثر دم من الحيل اسفكه يوم جيته ما تعذر لي بعذر هزيل وقال مطلوبك علي الحرام ان تدركه طق صدره وانثنى لي وجاب المستحيل ما تفرنك مثل ناس انت تحب الفرنكة صام لمن عور ما كادها الحمل الثقيل واف ينطح طوح ما فيه غش وفبركة جبتها لهنت يا الذيب يا الحر الاصيل وغيرك من الناس قال العلوم مشربكة باني لك برج عز حشا ماله مثيل غير برج الفيصلية وبرج المملكة هالردية فداك والخبل واللاش الذليل وفدوتك من كان ما فيه للربع بركة كل ما فكرت جازي جميلك بالجميل تصغر الدنيا مقابل جميلك وتركه مالي إلا أدعيلك الله عسى عمرك طويل والسعد والخير في كل درب تسلكه تم مضمون الرسالة ولا باقي حصيل غير ذكر اللي دحر كل نفس مشركة. يا عبد الثروة وجمع الريالات الموت وصلك وانت من بنك لا بنك ما ينفع الرجال قرشه اليامات ولا ينفع كشكان تلبس ومسكنك يا عبد الثروة ويجمع الريالات الموت واصلك وانت من بنك إلى بنك ما ينفع الرجال قرشه اليامات ولا ينفع وش كاني تلبس ويمسكنك قافيك يوم كل موره هوالات لك خرقة بيضاء وفي حفرة ضنك ولا وراك الا عيالا أتلى العهد بالبر من يوم يدفنك ياخذ نصيبه من حلالك هلالات ولو ينقصه من لي متلقاه يلعنك لكن تجمل دعاوي سهالات يا عنك ما تدفن مع القرش يا عنك وما دام عمرك ماشي لك سلامات اغنم حلالك دام هيسارك وايمانك وخلك مع اللي يكسبون الجمالات ورهن زمانك قبل يطغي ويرهنك وقهر عدوك لا هرج فيك بسكات ترى سكوتك يطعنه قبل يطعنك هذه نصيحة والنصايح بالأبيات مثل الذهب بين المعادن وراهنك هذه نصيحة والنصايح بالأبيات مثل الذهب بين المعادن وراهنك مثل الذهب بين المعادن وراهنك يا بندقي أداء أبو صالح الدلبحي يا كثر ما شفنا وعفنا من الناس ويا قلي ما شفنا من الناس أبو عبد الله يا اللي تذم وتشتكي جور الأيام لا تحسب أن الوقت يسمع تقديم عبد الرحمن بن حمد العتيبي وفيصل بن جذيان الإشراف العام أحمد بن عبد العزيز النمر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأنفال الإسلامية المملكة العربية السعودية الرياض حي العريج الغربي شارع بلال بن رباح هاتف وفاكس 430-1436 جوال 053-08-4103 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو سعد مهندس الصوت أبو إبراهيم